للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الأدب، باب حق الجوار، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث الثالث بعد 803,000، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذه الأحاديث تدل على حسن أخلاق المؤمن إذا كان يؤمن بالغيب، بأن هناك يوم آخر، بعث ونشور، وأن الله يجزي بفعل الخير في الدنيا الثواب في الآخرة، كأنه يفعل هذه الأفعال ولا يرجو ثوابها في الدنيا، يعملها كده ومستني اليوم الآخر، يعني لا يرجو الثواب العاجل لها. يحسن لجاره سواء جاءه خير من جاره أو لم يأتيه. طب ليه بيحسن ترى مش هيجي له خير منه؟ لأنه مؤمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ربنا يرد له الخير والخير، كأن بيعمل رصيد عند الله، لا ينتظر أن يجني ثواب ما يفعله من هذه الأشياء في الدنيا، بل ينتظر ثوابها في الآخرة، فهذا بمقتضى الإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وأول جار يقابلك مين؟ جوارحك. جوارحك دي مش هي دي جوارك؟ جسمك. جسمك ده اللي ربنا خلى الروح داخله جواه، روحك، فانت مجاور لجسمك، فعليك انك انت ايه؟ تحمي جوارحك من النار يوم القيامه، فلا تكون سببا لاهلاكها، فلا تتلفظ كلام باللسان يدخل هذه الجوارح الى النار. تحفظ الايه؟ القلب وما وعى، والراس وايه؟ وما حوى، البطن وما حوى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الموت والبلى، اللي هي حق التقوى، علشان تحفظ ايه؟ جوار روحك لجوارحك، فده اول جوار يقابلك. واكبر منه واعلى منه الله الذي هو اقرب اليك منك، فالله أقرب إليك منك، فعليك أن تحسن، لأن أنت قائم به سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فاعمل أن الله معك، وأن الله قادر عليك، وأن الله ناظر إليك، فلتحسن هذا الجوار فتراقب الله حيثما كنت. ده أول جوار يقابلك. ثم الجوار الذي يليه جوار الزوجة، الزوجة التي تعيش معها، والخادم الذي يخدمك، وأولادك الذين تربيهم، ثم بعد ذلك الجار في السكن، في الشقة التي بجوارك والتي فوقك والتي أسفل منك، وفي العمارة التي بجوارك وفي الشارع الذي تسكن فيه، ثم جارك في العمل وصديق العمل، وجارك في السفر في طريقة في المواصلات وفي طريق السفر، كل دول جيران، كل دول جيران عليك أن تحسن إليهم، تحسن إلى جارك إن كنت تريد أن يحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك، فإذا أحسن الله إليك عليك أن ترد الإحسان بالإحسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف من إيه؟ من الشرائع القديمة وجاء الإسلام يحث به، والضيف له حق 3 أيام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، لأن القول الخير أو ليسكت هذا يجعل الإنسان لا يقع في المحرمات التي تكون بالأقوال، لأن المحرمات اللي بالأقوال لا تقل خطورة عن المحرمات اللي بالأفعال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، هل يكب الناس في النار على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وربنا يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المرء لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا، ولو أعان إنسان آخر بكلمة في قتل آخر كان شريكا له في دمه، فالكلمة ممكن تقتل، والكلمة ممكن تكون سبب لحروب وسبب لفتن وإراقة دماء واستحلال أعراض، فالكلمة خطيرة. ولذا إن كنت تعلم أن الله يراقبك وأن الله يدون عليك كلامك وأن الله يحاسبك على كلامك فتجد نفسك لا تقول إلا الخير أو تسكت. ثم إن هذه 3 أشياء قريبة لبعضها، يعني إيه؟ يعني يحسن إلى جاره، زي ما قلت جارك أول جار روحك في جسدك وربك بالقيام بك لأنه أقرب إليك منك، أقرب إليك من حبل الوريد، وإكرام الضيف روحك التي حلت في جسدك، ضيف حل في الجسد فعليك أن تكرم هذه الروح فتعطيها حقها من ذكر الله ومعرفة مولاها، لأن غذاء الروح هو ذكر الله، فإذا كانت روحك ضيف حل في جسدك فعليك أن تعطيه قراء، وقراء هو معرفة الله وطاعة الله وطلب معاه طلب عن الأمور. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت، لأنه يعلم أن الله رقيب عليه فيخاف أن يقول كلمة يستحي أن يحاسبه الله عليها يوم القيامة. السكوت معناه يصمت، يعني كأنها لا، يعني لا يوجد فيها الإرادة. الصمت ممكن يبقى حاجة باسيف سلبية، إنما السكوت معناه إنك أنت عايز تتكلم فتسكت نفسك. يعني إيه؟ يعني ليس مطلق الترك، بل الترك مع العزم على الترك. فالصمت مطلق الترك، مطلق ترك الكلام يساوي صمت، إنما السكوت معناه العزم على الصمت. واضح؟ يعني يكون فالسكوت أقوى. الصمت ممكن الإنسان يبقى الصمت يعني ما عندوش رغبة في الكلام، إنما السكوت ممكن يكون عندك رغبة في الكلام وتصمت نفسك، تسكتها، تقول لنفسك اخرسي يا نفسي فتخرسها. إنما الصامت قد يكون لا رغبة له في الكلام أصلا. واضح؟ وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يأتي شرعا سيورثه، يعني يأتيني بشرع من الله أن يكون للجار نصيب في الإرث، من شدة إيه وصية سيدنا جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى الجار. والنبي كان يحسن للجار الكافر، والجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار، والجار المسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، والقريب المسلم له ثلاث حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، فتتفاوت الناس في الحقوق. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب حق الضيف. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يخرجه الضيافة حتى يخرجه الضيافة ثلاثة أيام، وما أنفق عليه بعد ثلاثة أيام فهو صدقة. شوف الحديث ده لازم تفهم كويس. أول حاجة جائزته يوم وليلة، يعني الضيف لما يجي لك أول يوم تتكلف له ما لا تتكلف في أيامه العادية، تجيب له طعام فاخر وتعمل وتجيب له فواكه، دي أول يوم تتكلف له، دي اسمها الجائزة، تتكلف له ما لا تتكلفه في الأيام العادية، دي في أول يوم دي جائزته. تاني يوم وثالث يوم يأكل من اللي انت بتاكل منه بقى، خلاص بقى مننا وعلينا، واضح؟ ما تتكلفش حاجة زيادة عن ايه؟ عن المعتاد. كمل اليوم والتاني والتالت الحمد لله، يبقى المفروض انه لا يمكس الضيف اكثر من ذلك، وإلا يبقى ضيف ثقيل مخافة انه صاحبه ايه يضطر ان هو يخرجه. والكلام موجه للضيف ان هو لا يكون ثقيلا اكثر من ثلاثة ايام ينصرف من نفسه. عشان كده بيقول ايه جائزته يوم وليله، يعني تدي له جائزته اللي هي ايه اكرامه الزائد في اول يوم وليله. وبعد كده ولا يحل له ان يثوي عند صاحبه، يعني ولا يحل للايه للضيف ان يثوي ان يقيم اي ان يقيم عند صاحبه حتى يخرجه، يعني لا يطيل. المصريين يقولوا ايه يا بخت من زار وخفف، دي لغة المصري اللي هي مثال مصري عادي متاخد من الشرع الشريف، يا بخت من زار وخفف. تنفع يخرجه او يحرج ولا يحل له ان يسوى عنده حتى يحرجه، يعني يوقعه في الحرج، يبقى يحرجه هنا يعني يوقعه في الاثم او الحرج. في روايات تانية على فكرة يخرجه، لكن ايه لكن الرواية اللي موجودة هنا يحرجه يعني يوقعه في الحرج، لان الضيف لو طال عند المضيف المضيف يجد نفسه حرج، خصوصا لو كان بيته ضيق ولو كان رزقه مقتر عليه، فيبقى في حرج. الضيافة ثلاثة ايام، كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فنادق ولا فيه شقق للايجار ولا فيه مطاعم، وبالتالي والضيف يجي يسافر في صحراء مده طويله لا يوجد فيها كافيتريات ولا اماكن استراحه، فلما كان يقع عند الانسان يكون جعان عطشان تعبان ولا يوجد بديل الا انه ينام عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم ايه للضيف وجعل له حق ثلاثة ايام، قرى يكون استراح من السفر واستعاد قوته واكل وشرب وينصرف بعد ذلك الى نقطة اخرى. اما بعدما عمرت البلاد والعباد وكثرت الاماكن للاقامة بالايجار وغير الايجار والمطاعم في الطرق المختلفة، صار الضيف حقه انه يقعد معك ساعة ولا ساعتين ويمشي وخلاص على كده. تغير الحال، تغير الحكم لتغير ايه؟ طبائع. يعني دلوقتي الناس بتبقى ساكنة في شقق ضيقة، تغيرت الأحوال. كان زمان بيسكنوا في دار كبير واسع حواليه سور يقدر يديله حجرة وما يجرحوش، إنما دلوقتي يسكن في قاعد في شقة حجرتين وحمام وعايش معاه مراته وعياله، تيجي أنت كمان تقعد معاهم حبات فيه؟ حبات في الحمام؟ صعبة، فاهم؟ فيبقى يكفي إنك أنت تقعد معاه نص ساعة يقدم لك حاجة وسلام عليكم وتنك ماشي، عندك بدائل. تقدر تروح تنزل في فندق، تنزل في شقة، لا تكون ثقيل على الناس. أيام الأيام الأولى أيام الإسلام كان الناس ما عندهمش هذه البدائل، وبالتالي يتغير الحكم. فما نقولش بقى إن الضيف ثلاث أيام دلوقتي ويقعد على قلبك ثلاث أيام وأنت قاعد في شقة أوضة وصالة، وطول ما النبي بيقول حقه ثلاث أيام. لا، ثلاث أيام ما كنا بنعيش في الخيم يا أستاذ، في الصحراء، ما كانش في فنادق ولا عمارة ولا في مطاعم تقدر تاكل بره ولا حاجه. فهمت بقى المساله؟ فيختلف الحكم باختلاف طبائع الناس. عشان كده النبي اجاز في ايام الاولى حيث لا بديل الا انه ياكل عند صاحبه، انه لو صاحبه ما قامش بحقه ان هو ياخد حقه منه، يطالبه بحقه، يقول له فين الغداء؟ فين؟ هات، يطالبوا من، لانه حق له، لانه لو لم يفعل ذلك يموت، لا يوجد مطعم ولا يوجد بديل، والمسافه بين القرى صحراء قاحله، يعني معناه ارميه في الهلاك، ما ينفعش. ده انت كمان الافضل وهو ماشي بعد ثلاث ايام تدي له ذوق زياده، يعني هيتزود بها حتى يصل الى اقرب مكان كده، الافضل كده تدي له كمان حاجه جراب كده فيه طعام في شراب يأكل منه مدة الطريق لحد ما يصل ايه ويبلغ. كل دي العادات دي تغيرت خلاص، مش علشان الناس بقت بخيلة، لا، لان طبيعة الحياة تغيرت. اولا اصبح ممكن يسافر من بلد الى ابعد البلاد في خلال ساعات بسيطة، يركب الطيارة يقعد له 10 ساعات يبقى في ماليزيا في كوالالمبور، هو قاعد في دنيا تانية. يركب مش عارف الطيارة يقعد له 12 ساعة يبقى في أمريكا، في أقصى غرب أمريكا ممكن، وهيقعد في الطيارة كمان هيقدموا له أكل وشرب وينبسط. يبقى الحكاية بقى تغيرت الأحوال، إنما كان زمان يفضل ماشي في الصحراء أيام طويلة على فين ما يجد قرية ولا مجموعة قاعدين، فيجي يسقط عليهم جعان تعبان عطشان ولا يوجد بديل ويقولوا له مش هنقريك، يبقى معناه بيقولوا له موت. فهمت بقى؟ فالرسول جعل له حق يطالب بيه، يعني لو راح للقاضي القاضي ياخد منهم الاموال ويديها له قراء. شوف قد ايه، لو راح لقاضي القريه يقاضيهم يقول لهم انا نزلت عليهم ولم يعطيني قرايه، فيقوم القاضي يحكم عليهم انه يجمعوا منهم قرى هذا الضيف. واضح؟ فتتغير الاحكام بتغير الظروف والاحوال. فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة، يعني تتكلف له في أول يوم ما لا تتكلفه في بقية الأيام. المصريين يقول لك إيه؟ الجودة في الموجودة، مش كده برضو؟ الجودة بالموجودة أو في الموجودة، يعني ايه؟ يعني الجود والكرم انك انت تاكل الموجود، ما تكلفلكش حاجه جديده. انا النهارده هاكل عيش وجبنه، تاكل معايا عيش وجبنه، مش مهم ان انا كل يوم اجيب لك كباب بقى، ما عنديش هذه الامكانيات، او اجيب لك ديليفري واطلب المطاعم وتجيب لك كل يوم. انا اول يوم اعمل لك اللي انت عايزه كله، نعمل كل حاجه ونجيب الديليفري واعزمك في احسن حته اول يوم، لا اسمها جائزه عشان فرحان بيك بقى وعايز اكرمك. تاني يوم تاكل من اللي حاكل منه، هناكل النهارده عيش وطعميه، ناكل عيش وطعميه، سندوتش فول، سندوتش فول، هناكل خبز بلا ادام، ناكل خبز بلا ادام، زي ما هناكل تاكل. الجوده بالموجوده، ده من تاني يوم وتالت يوم. فهمت بقى المساله؟ ولا يحل له ان يثوي عند صاحبه حتى يحرجه، يعني يوقعه في الإثم والحرج والضيق، ويقول هيسافر امتى ده، هيمشي امتى ده، هو لسه قاعد ايه ده كده. يعني في ناس من محافظة دمياط نزلوا على واحد اعرف ساكن في القصر في شارع المانيال جنب القصر العيني، قريبهم هيعمل عملية في القصر العيني، يقوموا ينزلوا في شقته والعملية تتأجل، يفضلوا قاعدين معاه شهر ونص. حاجة لما كان الراجل كان هيطلع مراته، فصعب صعب. وبعدين في نفس الوقت وهم بينهم وبينه قرابة بعيدة، طب ما عندكم 100 فندق، ايه المشكلة يعني ينزل في اي فندق، تنزل على الراجل في بيته وعيالته، يبقى رايح شغله مكسوف ان هو ينزل يروح شغله وسايب مراته مع ضيوف، لا عارف ياخد اجازة من شغله ولا عارف يستريح ولا قادر يقول لهم يا جماعة كده ما يصحش، مكسوف. ادي معنى ولا يسوي عنده حتى يخرجه، يعني يوقعه في الضيق والحرج. فيا بخت من زار ايه وخف. الضيافة 3 أيام وما أنفق عليه بعد 3 أيام فهو صدقة. يبقى الأولاني ده حقه 3 أيام، طب والباقي بعد كده صدقة؟ يبقى الأول ده حقه في مالك، من حقه أن يأخذ، لأن حق الأخوة، لأنه أخوه. واضح؟ وعنه بي قال حدثنا حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يبقى ده كان حكم الأول، يأخذوه عنوة بحكم القاضي، يعني يروح القاضي البلدة، يقوم قاضي البلدة إيه يأمر لهم بقراءة. واضح؟ لأن لا يكون هناك بدائل كما قلنا. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. باب حق اليتيم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج يعني أزجر عنه وأحذر منه. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أحذر حتى لا تأكل حق اليتيم ولا حق المرأة. الرجل عنده زوجة لا يضيق عليها في النفقة ويأكل حقها، لا يليق ولا يضيق عليها في العشرة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فممنوع العضل والعشرة بالسوء. واليتيم لأنه ضعيف لا يوجد من يدافع عنه، فعليك أن تتجنب أن تأكل حقه. فالنبي يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. يبقى الإحسان لليتيم إحسان للنفس، إذا أردت أن تحسن لنفسك فأحسن لليتيم. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاثة من الأيتام عال يعني تكفل بنفقته. من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله. وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يعود ثلاثة من الأيتام شوف لي فضل قد إيه، يبقى ليله قائم ياخد ثواب قائم الليل صائم النهار المجاهد في سبيل الله. شوف قد ايه ثلاث حاجات مستمر في هذا على طول لا ينام ولا يفطر، يعني ثوابه مستمر ليل نهار معه في اكمل الاعمال. واكمل الاعمال في النهار الصيام، واكمل الاعمال في الليل القيام، واكمل الجهاد هو الجهاد في سبيل الله. فربنا يكتب له كل هذا. ومش كده وبس، ويكون النبي بجوار النبي في الجنة كجوار الأصبع الوسطى للسبابة كهاتين اللي هو حسن الجوار. وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان وألصق إصبعي السبابة والوسطى هكذا. باب إماطة الأذى عن الطريق. حق الطريق كثير، منه إماطة الأذى عن الطريق، لكن حقوق الطريق كثيرة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الحيران وكثرة ذكر الله وغض البصر وكف الأذى وإماطة الأذى عن الطريق. مش كده برضه؟ كل دي حقوق للطريق. باب إماطة الأذى عن الطريق. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وأدب الطريق زي ما قلنا رد السلام، دي من أدب المسلمين، تشميت العاطس، هداية الحيران، لو واحد جاي يسألك على عنوان وانت قاعد تدله، لو وجدت معروفا تأمر به، لو وجدت منكرا تنهى عنه، تكثر من ذكر مولاك، تغض بصرك عن ايه؟ عن المارضين، فلا تنظر الى اعراض الناس ولا عورات الناس، ولا تجلس في قارعة الطريق في وسط الطريق فتضيق الطريق على الناس. كل دي اداب لابد ان الانسان يراعي مثل هذه الأدب. واعزل الأذى عن طريق المسلمين يعني طرق المسلمين، كلما كانت نظيفة دل على نظافة القلوب، وكلما كانت ملوثة دل على تلويث القلوب. كان أحد الصالحين يقول أعرف قلوب أهل القرية من طرقها، يجد الطرق قذرة يبقى قلوب قذرة، طرق ملوثة يبقى قلوب ملوثة. فطريق المسلمين بلاد المسلمين عنوان على ما في قلوبهم من ديانة، لأن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق يعني يبعد، ورأيت في سيئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. النخاعة والنخامة بمعنى واحد. النخاعة ما يخرج من الحلق، والنخامة ما يخرج من الدماغ، ما ينزل من الدماغ، لكن بمعنى واحد، هو البساق أو البزاق، يفعله في المسجد ولا يخرجه من المسجد. يعني مثلا لو عندك ورق كلينكس أو عندك زكام عملت كده، ما ترميهاش بقى في المسجد، تشيلها في جيبك أما تخرج ترميها، لكن لا ترميها في المسجد ولا تترك أذاك في المسجد. لأنك ماشي أكلت في المسجد مثلا، ففي بقايا الطعام فتفيد الطعام، لا تتركه وتمشي، عليك أن تجمعه وتنظف مكانك، وإلا تصبح المساجد بعد ذلك مزابل. والله أراد للمساجد أن تكون نظيفة طاهرة مجهزة لذكر الله ولحضور الملائكة، فالملائكة تتأفف من الروائح الكريهة ومن الأقذار، وكذلك المسلم يتأفف منها، فعليك أن تحافظ على ذلك. باب فضل صدقة الماء. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. هل سقي الماء أفضل حتى في مصر والمية موجودة في كل حتة، ولا سقي الماء عشان النبي كان يعيش في بلد صحراوي والماء قليل فكان أفضل حاجة ليهم الماء؟ تحتمل كده وتحتمل كده، تحتمل أن تبقى سقي الماء مطلقا أفضل في أي مكان ولو كان متوفرا، أو يكون سقي الماء في الأماكن التي يكون الماء فيها قليل فيكون أفضل الأعمال سقي الماء، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي فلا يستغنى عنهم، يعني كل ذي كبد رطبة. ويبقى لو توفر الماء وقل الطعام يبقى أفضل شيء في هذه المكان الصدقة أو إطعام الطعام. إذا كان الماء كثير والطعام قليل يبقى أفضل الصدقة إطعام الطعام. طب كثر المال الطعام وكثر الماء يبقى أفضل الصدقة مثلا، وكان في أمراض إنك تداوي المرضى تعطيهم أسباب علاجهم. طب كثر الدواء والطعام والشراب والبلدة شديدة البرد وقل الكسوة يبقى أفضل الصدقة إنك تغطيهم، تجيب لهم حاجة يغطوا بيها يستدفئوا بيها. يبقى كلما اشتدت حاجة الناس لشيء فهي أفضل الصدقة هي هذا الشيء. ولا شك أن سقي الماء له ثواب عظيم حتى ولو كان متوفرا، لكن كلما اشتدت حاجة الناس للشيء كلما كان الصدقة به أفضل. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا. وقال ابن نمير أهل الجنة، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال فيشفع له. ويمر الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا، يعني لتتوضأ به يعني، فيشفع له. قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له، يعني إن كنت في حاجة الناس كان الله في حاجتك يوم القيامة. كلما قضيت حاجة إنسان قضى الله لك حاجات وليست حاجة واحدة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ويكون قضاء حاجات الناس يوم القيامة سبب لشفاعة الناس لك يوم القيامة وأنت في موقف صعب. نسأل الله أن ييسر لنا كل موقف. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطت قد لطتها قد لطتها لإبلي. لطتها يعني طينتها، يعني ايه؟ يعني عملت جدارها بالطين كده لإبلي. يأتي على الحوض الماء يعمل جدار كده من طين اسمه ايه؟ لاطها. لاطها يعني جعل حائط من طين حول المياه. فبيقول هنا بتأتي ضلة الإبل يا رسول الله، يعني الإبل التي لا صاحب لها، تاهت من صاحبها، وبعدين تيجي في الحياض بتاعت إبلي قد لطتها لإبلي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال نعم، في كل ذات كبد حر أجر، يعني عطشة، في كل ذات